وذكر مقالة الأشاعرة. مقالة الأشاعرة نمنا درونا أشاعرية وتسلمون لالو أتبعوا أبي حسن الأشاعرية من بابو ثناشي نبي أهبا جوتين أمنا مزاهبة تكاراتين يمان نوم نلس أشاعرية وتسلمون نلس ما تريدية أن أشاعرية تلايو يرسل فتك يالباسو نلنا أبو حسن الأشاعرية أهل السنة والجماعة مسراك قال لك إمام بمعنى في أروا السلام. وذكر مقالة الأشاعرة. مقالة الأشاعرة يا أشاعر يوسن ما ببال جنسلو قلتوان أطباب يا حسن الأشاعر مالكم أن القرآن قرآن عبارة عن كلام الله يا الله النقدر يمت قلتنات المدر النزح خوفي راس مستوال للإسلام من كل هذا يوسن حكاية المدر النزح دمو عبارة المدر فهل سواء قلال سلالي نفعلنا لمثال أنزل يهونا يا الله شهم داتا كوبيا درجات تيسو تادر جوت ليلابوتا يعني هو أوريجينال ولا أوريجينال لا هي النفاسنا عند أي نسمة هكذا ماله راسنا صوت كم نسوان يعني هو كريت جيت تادر رجس لونه عجس لونه ميلو قرآن من ذاني نسوان هكذا ميلو سويت ماله عبارة عنه ماله دمو إن دايركت سويت ماله سنة الزال لوني الله ترجم الزال الله يصلون نعززون نجر براسه محمد وين جبريل براسه عربي عز كان يسوا كان عبرو ملكت الناس تلامسوا يهك قالوا راسو قلبه قال يسوار اللهم نمليه عبارة يمنيه سوار جبت أسوال هكا يا مالا دايركت سويت مالا سنة عبارة مالا سنة ان دايركت سويت مالا سنة فكا هنا يا مالا ايما سنة. وذكر مقالة الأشعر أتباع أبي حسن الأشعري أن القرآن قرآن عبارة ما برارانا عن كلام الله يا الله النقدر يمت كابرارانا أن القرآن عبارة عن كلام الله سلا الله نجدر زالوني الله نجدر القائم لنفسي اللون في نفسي اللون نجدر يمي قلتنه لأن كلام الله مكنا يتمي الله قال عندهم أن نتوزن ما أنا قائم في نفسي كالسوغاري كيادو بكتاني نجدر مبالا اسكو زندان بس نجمرا نجرشا من اللون في دال من اللون عصوات من اللون النفس يعبك ما نسمع ولكن هم كله بعلفه قراءة لا تملكتنا حديثا تلاقي نجري علماء وصل المطلم تملكتنا. وهذا المعنى فيها بابا غير مقلوب. وهذا المعنى فيه معنى يقرآن ترجمه إلى له ترجمه جاهزه ملكه غير مقلوب فوت أراد اللم. أما هذه الألفاظ النزي على تسمى المقرؤة يتنبب ويالله قل هو الله أحد سنن الله الصمد سنن يالله في النزي ورده تلاله. أما هذه الألفاظ النزي عرفت نقرؤة المقرؤة يتنبب ويالله تزي فهي عبارة قلات إسناته عن ذلك المعنى القائم بالنفس إذاك الله قالي سيادوني إني أبرار رنك راسي يسوني قد قرآد اللمن المدر نزع الفاضل. أما هذه الألفاظ المقرأة هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس فنفسي قالك الله قالي سيادوني قد قرآد يسوني إني أبرار رنك قرآد اللمن المدر النزي من إسناته مخلوق ناسه وهي يسي إذي هلتو ألفاظ كألفاظ وينم كحروفوش كأصواتي تكنازيكو قرآن إلى اللو مخلوقة فتورنا ولا يقال عيد بالم إنها حكاية عنه كسو حكايانو عيد بالم ملاب النزي أرسل الخاتي هلتم مكو هلتم بل الفريقان هلتم تموال كن عندهم دول من هذا القول يضللوا النسو حكاية للم يجالو عشاء أرجوث من دلنا ملت قرآن حكاية سايهون من دلنا ملت دايريكت سسريك سايهون إن دايريكت سسريك نونا ملت زين دلو ترجمه أنا رافو وجبريل أتقنا جواب أنا برونا نبجرون تناجروا إيه قالوا كالله مت أفهم ترجمه جن كالله مت أفهم كل بلاشوا الله أحد الله بتكينانو بلاشوا كل بتكينانو ترجمه كذا مت أفهم ولكن أحد قالوا لف قالوا فطر وتتقنوا عربيون أتقنا جمانون منس عبارة نو مالكم بن جذها بابا عبارة نو مالكم حكاية نو على سويش جو من دنو حكاية قول له أن الله قل هو الله أحد الله الصمد قالوا كذاني مثلا ولكن فطرهنوني مثلا لك فسوسي وطع فطرهن عن الجهة دائرة تسويسي وتفتن إيه راسك على بك على الله قل هو الله أحد منه الزولة وحل محفوظ لأله وين يا الله نذكر قن الزكرة متع جبريل فتنا جروالة فطرهنون قول جوال من الجهة ينسو حكاية حكاية ينملو السويس ما نفسه قن حكاية من الله نارلية فكان لله النفس مخلوق على الرجل حكاه غير مخلوق له ኢንዳይሬክት ስፒክ ማለት እኮ ሐሳብን መግለጽ ማለት ነው። የሰውየው ሐሳብ መሐመድ መጣው እንደዛ አድርጊ በዚህ መኪና ምናምን ብሎ ነገረ። አንተ ቀደም ተከተሉን ቀያየረ ብቻ ሐሳቡን ትገልጽለታል። ለሱ መምጣት ለሌላ ሰው ብትናገር በራስህ ሐሳብ በራስህ አገላለጽ ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ስፒክ ነው ማለት ኢንዳይሬክት ስፒክ ማለት የሰውየውን ሐሳብ የተናገረው ሐሳብ ይኖራል አይደል? ቀደም ተከተሉን ታዘበራርቀው ትችላለህ። የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል። የሱን ወርድ ባይ ወርድ ላስተመጣው ትችላለህ። ሐሳቡን ግን ትገልጸዋለህ በራስህ። አሁን የአላህ መልእክ ነብዩን ሲልክ እዚህ ኡማ ላይ የተወሰኑ ያሉ መልእክቶችን አስተላልፉ ብሎ ልኳል። ያንን መልእክት ያስተላለፈበት የተፈጠረው አረፍተ ነገር የፈጠረው ማን ነው? ጅብሪል አቀናጀው ነው ብለስ በቃ አቀናብሮታል። መልእክቱ ከአላህ የመጣ ነው። መልእክቱን ማስተላለፊያው ዘዴው ቋንቋው ግን ያቀናጀው ማን ነው? ጅብሪል ነው ነው ማለት እንደዛ ከሆነ ፍካ እንት ኢባራ ነው የሚባለው። ተጋባናል? ኢባራና ፍካ ገብቷቸዋል። وهي مخلوقات فطر نون ميلت ولا يقال عيبالم انها ايتي بجاتين يمشي القران اياتين مساسلوت حكايه عن كاس يمطو دايركت سيكايت بالم مالو انما الناس ينملوا اشعريات ناتشو عباره نون جي ميبالو اذا يالو انجلاجن حكايه ما قال راسهم مخلوق مهون يلبت ميلو اي حكايه هنا مخلوق اي هون لمن اسو يتناجرون كوطاو نغغرو اسو نغغرو اسو ና ካንተ ሲወጣ ግን ድምጽ መخلوቅ ይሆናል። ናም ለምሳሌ አንድ ሱደት ሲቀራ ብትሰማው ድምጽ የምትሰማው ድምጽ የሱደት ነው። ወላኪን ንግግሩ ይሄ አረፍተ ነገሩ አንተ እንቅላት ውስጥ የሚገባው መልእክቱ አድርግ አታድርግ የሚለው ውስጥ መልእክቱን የምትቀበለው ነገር ግን የማን ነው? የአላህ ነው። የአላህ ነው። ሂካያው ማለት ነው። ሂካያ ብለን እነሱ ሂካያን እየሸሹ ተለዘነ። እነዛ ሂካያ ብለው ጥሩ መስተው ነበር። ወላኪን ሂካያሉና መخلوቅ ናት አሉ። ከሰው ስለሆነ ይወጣ እንጨፍ ላይ وبعض العلماء كفي العلماء يقول انه لا ان الخلاف لجنه بين الكلابيه والاشاعره فاشاعرهنا بكلابيه مكاكل ابو حسن الاشاعري ود 40 متاكل معتزله هنا يكلفوا كلابيه مزار اذا كلابيه شغله انه بطان علمتين يترقموا مجمره كلابيه نبهوا كذا وقتوا انه اشاعره مذهب الناس خلفوا ليله مذهب مترقوا هو يوم عرفنا ولكن في الاخر دغمو ወደ ተውበት መጣ አህል ስነት ወልጀማዓ ሆኖ አልኢባን የሚባል ኪታብ ጽፈው ነው የሞቱት። ሸኹ ማለት ነው ረህመቱላህ አለይ መዛሃቡን እስካሁን ንግኝቱ አለቀቁም እንጂ እሳቸው ለቀዋል መዛሃቡን። hatta ar-rahmanu ala al-arsh istawa istawa ብለው ነው ተርጉመው ሄዱ ረህመቱላህ አለይ። እና እና አልኺላፍ ልዩነት በይነ አልኩላቢያ ወልአሻኢራ ፈአሻኢራዎች እና በኩላቢያዎች መካከለ ያለው ልዩነት ኺላፉ ለፍዝይ የቃል ጻወታ ብቻ ነው። ኺላፉ ለፍዝይ የቃላት ልዩነት ብቻ ነው። لا طائل تحته كثر من الطقم يلم قطائل تحت لا فائده تحت يقالاتو ليجنت مكنياتو مندن يالو نفس القائم بارو لا كلهم اتفاق عنده كلهم الله غير يراسو نجغر على مجمريا مقرشا يالو كلهم اهل السنه والجماعه كلابيهم اشعريهم ماتريديهم جهنيهم معتزله كلهم يسمعنا كلهم يسمعنا اذا كمتى بحالا بالقران لا ينو ليجنت القران يزحي كانو ادلم عبارهن هاي مخلوق ادلم راسو الله نجغر نو اهل السنه والجماعه በዚህ ነው ልዩነት። ሁለቱም መካከለ ኩላብያና ሻኢራ መካከለ ያለው ልዩነት ሁለቱም ቁርአን መخلوቅ ነው ብለዋል። በዚህ ተስማምተዋል አይደል? ስያኔ ላይ ብቻ ነው ተላዩ። መخلوቅ ነው አው መخلوቅ ነው ቁርአን መخلوቅ ነው ባለው ተስማሙና መخلوቁ ነው ምን እንበለው? ዒባራ ኢንዳይሬክት ስፒክ አሉ እነዚህ ነው። እነዛ ደግሞ ምን አሉ? አይ ዳይሬክት ስፒክ ነው መخلوቅ። መخلوቅ መخلوቅ ባለው ሁለቱም ተካተዋል። እኛ ኢንዳይሬክት ስፒክ የሚባሉ ዳይሬክት ስፒክ የሚባሉ እንደፈለጉ ሌላም ስያኔ ይስጡት መخلوቅ እስካሉ ድረስ ባለል ፈርቃ። ስለዚህ ኺላፍ ለፍዝ የቃላት ጸውታ ነው። ልዩነታቸው የቃል ብቻ ነው። ላጣኢለ ተህተ ከስሩ ምንም ጥቅም የለውም። የቃላታቸው መለያየት አንድ ይስተካከላል ማለት ነው ያቺዝም። ፈልአሻኢራ ወልኩላቢያ አሻኢራና ኩላቢያዎች يقولون ይላሉ አልቁርአን ቁርአን ነውአን ሁለት አይነት ነው አሉ። ቁርአን ሁለት አይነት ነው። አልፋፍ አረፍተ ነገር አለ ወማአን በውስጥ ያደለው ትርጉም አለ። ሁለት ነገር ነው ያለው። ፈልአልፋዙ አረፍተ ነገሮች እነዚህኛ ምናነባቸው መخلوቀቱን ፍጡር ናቸው። هذه الالفاظ الموجوده يا اهل القران لا يتصفوا يالو وين من يجي انا بنمر من يقرانا يالو معناته الالفاظ عرفت نبروت القران مخلوقه فطرته هذه الالفاظ الموجوده في المصاحف المصحفوس بين دفتي المصحف المتجمع معناته والمعاني ترجمه دون وسط يالو ملكته قديمه انثاوي نو قائمة بالنفس الله دار الزوج كهذا وهي كنايتهم بحر السلوهون الزوانون المدر وهي معنى واحد معنى واحد عند ترقمنا وهي معنى واحد عند ترقم عند نجرنا لا تبعد اي كفافل فيه لا تبعوض فيه ما تكفافل بلو نجر إلا ولا تعدود ما تكفافل بلو نجر إلا من المدر ايه نوع الكلام سنو ما تكفافل لا ينور ويندقمو عبديهم عزليهم نوع الكلام سنو مفردات سنو يقول من دلنا تعدود الله ري ايه ما تواصر عرصة سورة منامين ايان نكفافل والي ما لمفردات سنو ملكة ما لكنا النسو وانو يجيساك النقدر مجمرا مكرشا من اللوم نعم تبعودنا تعدد اللوم مارس كما شاءوا لو تكنا تبعودنا تعدد اللوم قالوا تبقوا يهي تبعود عن اللوم مكناتهم من نشاء اللوم مكرشا اللوم بذلك راي جمرا بصورة الناس يشرفا إذا ما تأكل يتوى السنة تكون فالذي تؤمى بكينة أشعرف تنقرا فزوج جسن كي أعطت أتنقرا الليلين الذي هي السنة الجرمى سبب تكنف ومتع تبعود ياسي زبنا የሱን ግብ ተቀንፎ መጣቀል የሱን ግብ መከነስና መቆጣር የሚባል ነገር አይነካከው ይላል ምን አይነ አይፈይት እንዲያደርግ ሄታ መጣችሁ ሄታ መጣችሁ የቁርአን መጣ ወልማአኒ ቀዲመቱን ቃኢመቱን ቢነፍስ ከነሱ ጋር ከሱ ጋር የተያዘችናት ወይ ማዕነ واحد አንድ ማዕና ነው አንድ ትርጉም አንድ መልእክት ብቻ ነው لا تبعوا ضفي كفصل بلو ነገር የለም ولا تعدد አይቆጠርም ነው وعلى كل حال لمنهم فلقولان ሁለቱም አባባሎች إن لم يكونا بايهون منكوا متفقين يتسمامو بايهون منكوا فهما متقاربان يقرار ربالو ولتم يقرار ربالو عبارة نحي كابلو يالي ولتم بطبل الفريقات باين مساستل منكوا بتجاني بمستد عندو حكا عندو عبارة نجينم جنو ولتم متقاربان يمقرار ربو سلهون ولتم تخاف لين عالي وقد أشار الشيخ رحمه الله الله إذن الله كوننا شخو أقوموان إلى بطلاني هذين القولي النزه لتنه قدروا سورك مهنا كون بقولي بمي لو نجد قرأ سورك عدد قوال منارو ولا يجوزو آية سالما يبقى إطلاق القولي نجد قرن متكم بلدك متكم منارو بقي يدقن يسالر بقي الآن لما تالي عندي سوى دعوة سيادر ويكرا سيكر يحكي الآن كلام الله يا الله نجد قرن حتايا درقنا هذا يعبر بلهب التنازع هذا تفسير بلن تعبير من أمنية من النجر عمل تقول لهم هذا الزوجات هي سوية صلى الله عليه وسلم تعبير إياد الرجال وهم دقموا بيرك حكاية تنجر ما لك السلام بكي بكي قل قرآن هذا عبارة هذا حكاية بلو بيت الله سبحانه وتعالى قلت أصلا لك قرآن من ما لك السلام حكاية نوع السلام قرآن حكاية نوع السلام قرآن عبارانو آيب بارم عباران كلام الله آيب بارم من دون مبارم كلام الله نمي بارم جن عندي سوف ينادر في السماء هذا الرجل يعبرو بلا بكر نادر في الجريل تعبير جاد الرجل يزر الزرانو يابر الرانو يا الله نملك يحصل اللفنو بسر في الجريل لك أي ساكي عليك إطلاق لقولنا بأنه حكاية عن كلام الله يا الله نجدر حكاية بلو مترات آيب بارم كما تقول الحلابية كلابية وشن لنه او عبارة عنه وهي عبارة واجبارة كما تقول الاشاعرة اشاعرة وشن لنه بل عندهم اذا قرأه الناس سوى الشكر السستمو او كتبوا ويشتفت في المصاحف قرآن انت اللي شتفت بيطق اللي شتفت كتايو لم يخرج بذلك فمتعفنا بمن نببوا عيوتهم عن ان يكون كلام الله يا الله نجذر كما هنا يوتهم حكيتا فلونة تكينا يا الله نجذر كما هنا يوتهم صوتو عندهم ورق أطف وين ندو بكتاليهون الشرار ملك توبل وين ميه عربي يوم التانبو ستانبو قل له هو مدو عنه يبئر وين نفحه معلكم اسو مخلوقنا هذا لانه ورقته مخلوقنا عرفتنا جارو كتك أمت أبوها يمتاو عرفتنا جارو من دنه عرفتنا جارو بوش ملك تو يمي جابو عرفتنا جارو من دنه سو كلام الله مدو اللي يبتا مثل ملك كفارة ملك تستانبو قل هو الله أحد يميلو يه ملك تم نقدرون يمانو يا الله نو عرفت نقرو جمتو يسونو مدو فطرنو ورقتو فطرنو سلا دباني سلا دباني عرفت نقرو قل ستانبو هم مستانبو عرفت نقرو من دلو أي أن القرآن العظيم تالاك يستكبر القرآن كلام الله يا الله نقدرنو عند أهل السنة والجماعة الفاظه عرفت نقرو ومعانيه بوسع الزلو ترقل أين وجد يتنبو تابي قل قرآن قرآن لازد أم مستاجينه كتاب مستاجينه من الرجاء الزقام قرآن قرآن يتنبو تابي قل القرآن كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله أين وجد يتم تابعين سواء حفظ في الصدور لبستن يلو أو تولي بالألسنة بملاسن ينبذ يونه سواء حفظ بالتحفظ بالشمجد في الصدور درتو تسر بالشمجد أو تولي بالألسنة بملاسن بعندبة ينبذ أو كتبة المصاحف وي أكيد القرآن أنت لا يجب عليهم بالتعف لو عليهم بالتعف لا يخرج بذلك بمتعف وبمشمدد وبمنبب أيوتا عن أن يكون كلام الله يا الله نقدر كمون حقيقة بأولة يا الله نقدر كمون أيوتا أيوتا إيكو في لغتنا راسكم منكم النفس الساعة يجو سنجي وانكو عشان نتحكم راسو تنانتنا من نبرا القدس أبو حق انتنا حسن البصري ينقر الله ده عندنا جنة حسن البصري ينقره الذي ينذره هذا وين من يقول عليه الصلاة والسلام نذكر ينوي عليه الصلاة والسلام نذكر عند حديث تناجر أنت إيه نذكر إيمان نذكر إيمان ما نن توشي سو تقابلوا إني على مين سو تقابلوا إني على هذا السؤال إيه نذكر جن أستاندر إيمان نذكرنا إيه نبي نذكرنا عليه الصلاة والسلام صاحب هذا القول هو النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ما نملك كبابلا إلى يوم القيامة قرآن كقرآن نتوقع يا الله تعلم بك يا الله تعلم يا نبي نذكر يا نبي نذكر سويه قل عندي شخوي عندي أستاذ وعندي داعي قموتي المنزل أسوى عند بسيوطة أسوى أستلع اللفون من البعض مبلغنا عجبك مؤدين للا جدا نذكروا يا نبي نذكر نذكر من كسوت الشيوطة يا نبي نذكر كهولا يتم مطابق تاجين يتقل على الشيء سويه سايهون ما يتعلم بس نذكروا يا معنو من شو ما ملكت يعلم ይሄን ነው ሰውዬ አይደለም ፈህመውን ካረጋገጠ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ የነገድሩ ባለቤት የመጀመሪያው እንጂ ያድራሹ አይደለም አይቀየርም ተጓባናል። ከነብዩ አቡ ሁረይራ ያዘውና ለቀጣይ አስተላለፈ። ከነብዩ ወጥቶ አቡ ሁረይራ ከተናገረው በኋላ በቃ ያ አቡ ሁረይራ ንግግር ሆነ ይባላል አይባልም። ከአላህ ጅብሪል አመጣው ጅብሪል ለሙሐመድ ሲያስተላልፍ መخلوቁ ነው ወጣ የጅብሪል ንግግር ነው ይባላል አይባልም። የለም የአላህ ንግግር ነው ሰላም الله ሰላም الله ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال يذهن المرجع عند بلو يناجر له فإن الكلام نججر إنما يضاف يمتقو حقيقة بأولة نججر يمتقو إلى من قاله لا لو لتناجره سوجره مبتدئا مجمري على التناجره أقل نججر قال بي سنة المستقو لا إلى من قاله لا لو سوجره له مبلغا عدراشونه مؤديا أستلالافهونه አስተላላፊ ወደ ሌላ አካል አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል ሳይሆን ንግግር መጠጋት ያለበት መጀመሪያ ለተናገረው መጀመሪያ ቁርአን የተናገረው አላህ ነው ለጅብሪል አድርስ ታለው መጀመሪያ። ስለዚህ የዚህ ንግግር ባለቤት አላህ ነው ዝንተ ዓለም አላህ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ስንተከም በየትኛው ቋንቋ የከሌ ንግግር ነው ከተባለ ሚሊየን ሰው ይቀባበለው የመጨረሻውን ሰው ይሁን ይሄ ንግግር የመጀመሪያው ሰው ነው በቃ አለቀ። ይሄን ምናቀው አይደል ምናቀው ይሄን ስለዚህ كلام الله ተብሎ ከተገለጸ ምንድነው ምልኩ ያቷል ሱብሃ ሱብሃ ተምን ነው እነሆ لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون هي سورة الحق عليه تقوير ላይ ደግሞ ምንድነው እነሆ لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش متين مطاع ثم امين ሁለቱ ላይ ያሉት አይላዩ እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ሁለቱም የተከበረው መላእክተኛ ነገር የተከበረው መላእክተኛ ነገር ምንድነው መስጠው ሁለቱ ይመጡት ምንድነው መስጠው የትኛው ነው ለነፍላ ነብይ የሚናገር እነሱ ሲናገሩ የሚናገሩ እንደዚህ ነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም የመላእክተኛው ንግግር ተብሏል ለምን አንተ አላህ ካለ ሱራ ተፈቱር ላይ ያለው አዎ ማሻአላ ሱራ ተልሐቅ ላይ ያለው ማለት ነው። እሺ እሺ እዚህ ቁወቲን ብሎ ስለመጣ ጅብሪል መሆኑን አረጋግጣለሁ። ስለዚህ ሁለቱም ንግግር አይደለም ቢሆን ኖሮ ያንዱ ነው የሚሆነው። እዛም ለቆሎ ረሱል ብሏል የነብዩም ተብሏል የጅብሪልም ተብሏል ቢሆን እንደው ቢሆን በሽባ ቢሆን አንድ ብቻ ቢነገር ኖሮ ሱባው እንደባነ ምን ወይ ጅብሪል ብቻ እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም የተባለው ለጅብሪል ብቻ ተነግሮ ለነብዩ ዝነብ ይባል ኖሮ ይሄው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ሁለት ቦታ ነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ነው። ሱረቱል ሐቅ ላይ ያለው ስለ ነብዩ ነው የሚያስተው ሱረቱ ተክዊር ላይ ያለው ደግሞ ስለ ጅብሪል ነው። የጅብሪል ንግግር ነው የመሐመድ ንግግር ነው ከተባለ ምን ሀይቱ አልአዳ ከማድረስ አንጻር ነው። ለምን ከሁለት ያንዳቸው ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ንግግር ምንጩ ባለቤቱ ከተፈለገ ወይ የጅብሪል ነው ወይ የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሁለት ከተባለ ዋና ሐቂቀተን ኢላ እዛኛው የሚያሻማ ለለበት ወይን አሐዱ ምን المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله የሚለው አለ። እነዚህ ሶስቱን ስናገናኝ የሁለቱ ግጭት ስላለ ዋናው ጋር ትሄዳለ ግጭት ስለበለበት ማለት ነው። فإن المبلغ المؤدي فإن المبلغ أدراش المؤدي أستلالافي إنما يسمى يمستيما واسطا أما كان فقط بتشان المبالغ أما كان واسطا قال تعالى الله من دفلوا وإن أحد أنت من المشركين كمشركوت استجارك تجنينة تتأيكه محمد فأجره تجنينة ستو كمشركوت أنت لا تقول كما جذبه مشركوت أما رجنيا كونت مشركوت استجارك አንተን ጥገኝነት ቢጠይቅ ፈአጅርሁ አስተጋው ሐታየት ማዓ ሰላምላህ ያአላህ ንግግር እንዲሰማ ዘንዳ እና እንድረዳ ማለት ነው። ሐታየት ማዓ ሰላምላህ ሙዳፍና ሙዳፊ ለሐዲስ ጀማሪ ለመጣ ሰላምላህ ናቀቱላህ ከዕበቱላህ አብዱላህ እንደሚባለው ነው። ሰላምላህ ምን ማስተጋቱ እኮ ምን ከደስ ምንድን ነው መሰለህ እንደዛ ነው ከላም አላህ ብለን ከላም ያለው ወደ አላህ አጽግተውታል። ስለዚህ ናቀቱላህ ማጽግተውታል ከዕበቱላህ ምን ልጅ ነው ምን ልጅ ነው ታለ ይለዋል። የነሁ የነ በነሁ አጥቃ ነው ምን ምን ነው ያው ሱፉ ጥርና ንህማ አመሰከለ ያኝሩ ራሱና አይደለም ባህሪና አያንና ሲፋ ነው አይደል? እሺ እዛው ትይዘዋለ ዒልሙላህ እንላለን ቁወቱላህ ቁድረቱላህ ዒዘቱላህ ሙልኩላህ ሱብሃነላህ ያነሄዳል ማለት ቁድረቱላህ የአላህ ቁድራ ፍጡር ነው አይደለም? ስለዚህ ከላሙላህና ቁድረቱላህ ሕክመቱላህ ምን ፈርቅ ባይና ይሄን ሲፋ ያም ሲፋ ወላኪን ናቀቱላህና ከዕበቱላህ ነራሁ መኽሉቅ ናቸው ተሐፈት አያን እናስ ወደ وإن أحد من المشركين كمشركوت عنده بيطيق استجارك تجنينت بيطيق فاجره أصدقه تجنينت ستو ما عندنا ما دغا ندارسبت تجنينت ستو سلام ياغينا حتى يسمع كلام الله يا الله نذكر اندي سما سورة التوبة والسماع على مدكو ذبوتا ذي القرآن على يتتكتو مسمات مالك في هذه الآية إنما يكون يمي هونو بواسطة المبلغ بعد رأسه أما كان يمتنا وسمي المسموع يمي السماء أكل من تبلو تسجيموان كلام الله يا الله نذكر تبلو የአላህ ንግግር ተብሏል። ማን መስሙ የሚስተማው ንግግር የሚስተማው ማን ሲቀርው ሷሐቢየ ሲቀርው ነብዩ ሲቀርው ታዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነሱ ሲቀርው ሐታ ይስማ ከላም አላህ ነው። የአላህ ንግግር እንዲሰማ እንዲስማ እንዲሰማ እንደማ ይኩኑ ቢዋሲቷ ወሰማኡ ለመዝኩር ይሄ አሁን የተጠቀሰው መስማት ሲያዲል አያ እንደማ ይኩኑ ቢዋሲቷ በአማካኝ ነው አልሙበልግ በአድራሱ አማካኝነት ነው እንጂ ከአላህ ይሰማል ማለት አይደለም። ሰውዬ እዚህ ሲቀራ እንደሰማ ነው። እንደማ ይኩኑ ቢዋሲጦት አልሙበልግ በአድራሱ አማካኝነት ወሱም የልመስሙ የሚስተማው ተሰይሟል ከላም አላህ ያአላህ ንግግር ተብሏል። ሐታ ይስማ ከላም አላህ ሐታ ይስማ ከላመከ الذي تؤديه عن الله ከአላህ ይዘህ የምታደርሰው ንግግር እንደሰማ አይደለም ተባለ። ያአላህ ንግግር እንደሰማ ነው ቁርአን فدل على ان الكلام على ان الكلام كلام انما يضاف يمتقوا الى من قاله مبتدئا مجمر على لو اكل انجي لا درسوا ادلم تملكت ايه من عند مثلاتي اذا حجلالس لا القران والجلالس لا ايه سو يمسمو ما من مثلاتي واحد ايه مشيت اجنينت النبي فتوت ما من نو يمسمو يمسمو ما من نو ايه ما من نو يمسمو صحابوتين وين النبي نو ادل يمسمو ስለዚህ እየሰማ ያለው ማን ነው? ነብዩ ነው አይደል? ሐታ ይስማ ከላመካ አይደለም የተባለው። የንግግሩ ባለቤት አላህ ስለሆነ ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን ላይ ያገላልጥ የሚገርም አገላልጥ ነው። ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን የነብዩ ንግግር አልተባለም። የቁርአኑ አመጣጥ ሐታ ይስማ ከላም አላህ የአላህን ንግግር እንዲሰማ ነው እንጂ አለው ያንተን ንግግር እንዲሰማ አልተባለም። ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን የሚሰማው ምን ነው? ቁርአንን ነው የሚሰማው። ይሄ ሰው የቁጥ ብሎ የሚሰማ ከማንም የሚሰማው ከአላህ ነው አይደለም? የሚሰማው ከነብዩ ወይ ከሰሃባ ነው። ከሰሃባ ሲሰማ ያ የሚሰማው ንግግር የማን ንግግር ተብሏል? ሰላም አላህ ነው የተባለው። የሚሰማው እኮ ከአላህ አይደለም? የሚሰማው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው። ግን የአላህ ንግግር እንዲሰማ ካንተ አንድ በት ይወጣ የአላህ ንግግር ማለት ነው። የአላህ ንግግር ተብሏል የሚናገረው ሌላ ሆኖ ይላል። ምን ይላል? አራተኛ ተመደከረ ሸይኹ ረሂመሁላህ መቃለተል ሙዕተዚላ የሙዕተዚላዎች ንግግር ደግሞ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። ሐይቱ ይቆሉል እንዴላሉ ሙዕተዚላዎች እነ ከላመላህ የአላህ ንግግር አልሑሩፍ ፊደሎቹ ዱነል መዓኒ ትርጉሙ ሲቀር ፊደሎቹ ብቻ ናቸው ይላሉ። ሲሚርልን ተጠቅ እ ቱም ብለው ለኺላፍ ምን መስሎ በቃ ይሆነ ለነታወቅ ምን በቃ ይሁን መስማማ ስለማይወዱ ብቻ እንጂ ሆነ እነ ከላመላህ የአላህ ንግግር አልሑሩፍ قالوا الله نو من المعاني ترجموا ذكر فيقولون ان ذي لالو ان مسمى الكلام ان مسمى القول ينجدرو وينم ينجدرو تسياني يلالو والكلام ان مسمى القول ينجدرو سياني مسمى القول يقولو سياني والكلام كلام عند الاطلاق باطلاق سينجر كلام مالك اسم لللفظ فقط ينجدرو بتا ينجدرو لاي بتا نو تارجيتهم يادكو ينجدرون بتا ንግግሩን ብቻ ቁል ሁወላሁ አሐድ የሚለው ወስጥ ያለውን መልእክት አይነካምላሉ። ወልማዕና ትርጉሙ ለይሰ አይደለም ጅዝኡ ሙሰማ የተሰየመ አካል ትርጉም አይደለም ነው የሚለው። የሚሰየመ አካል ትርጉም አይደለም ትርጉም አይደለም። ሰው ላይ ቆስናይ መሐመድ የሚለው ይላሉ። መሐመድ የሚለው ነገር ተናግራለ። እዛ መታውቆ ሰውዬ ላይ ያለ መሐመድ የሚባል ምንም ነገር የለም። ኡፍ የለ ምን የለ ምን የለ ዝም ብለ ተረዳለ ብቻ መሐመድ ከላም ትምህርት ይሄን ብቻ ነው ቃሉ ነው ከቃሉ ገባለው መልእክት ግን አያገባንም ማለት ነው። ሙሰማው ብቻ ሕሩፍ ገባችሁ ማለት ለምሳሌ መሐመድ የሚባል ልጅ አለ መሐመድ ብለ ተናገረ ንግግርህና እሱ ሰውዬው ላይ ምን የታዘ ነገር አለ? ምንም ሙሰማውና ስያኔው አይገናኝም። መሐመድ የሚባለውና እዛ የቆመው ሰውዬ አይገናኝም። አንተ ያንንም ብቻ ተረዳበታለህ ሌላ ነገር የለም። ይሄን ማለት ያ ማለት አይደለም ይለያያል። መሐመድ የሚለው ሰውዬና ሰውዬው ይለያያል። እነሙ ተመልቀው ወልከላም ንግግርና የቀውል ሙሰማው ተሰያሚ አካል ይላሉ። እንደ ለጥላት በልቅ ሲነገር ከላም ንግግር ሲባል እስሙን ለለፍዊ ፈቀድ ለአረፍተ ነገሩ ብቻ አረፍተ ነገሩ ላይ ብቻ ነው የሚቀርው። ወስጥ ያለው መልእክት ላይ ገባም ነው የሚሉት እነሱ። የነሱ ምሽረቀጥላል ወልማዕና ማለትም ይላሉ ለይሰ ወልማዕና ትርጉሙ ትርጉሙ በቁርአን ውስጥ ያለው መልእክት ለይሰ አይደለም ጁዝኡ ሙሰማው የተሰያሚው አካል ክፍል አይደለም በል መድሉሉ ሙሰማው የተሰያሚው መድሉል ነው። ተሰያሚው የጠቆመን ነው እንጂ ራሱ ስያሚውና ተሰያሚውና ስያሚውና እስያሚው ውስጥ ያለው ትርጉም ግንኙነት የላቸውም ነው የሚሉት። መሐመድና ሰውየው ምንም ግንኙነት የላቸውም አይያዙም ሁለቱ ይለያያሉ ነው የሚሉት። አልገባችሁም አይደል? እሺ ቀውልና ለምሳሌ ቀውልላህ እንላለን። ቀውልና ከላም የሚባለው እንደ ለጥላት ዝም ብሎ በልቅ ከተነገረ ይላል። ዝም ብሎ ከላም ይሄንን ከላም ምን ከላም ከተባለ እስሙ ለለፍዊ ፈቀድ ለአረፍተ ነገሩ ብቻ ነው። ከላም ከላም የሚባለው ንግግሩ ብቻ ነው ውስጥ ያለው መልእክት አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ከላም የሚባለው እነሱ ዘንድ ከላም ይያዩ ዘንድ ነህዩ ዘንድ ከላም ማለት ምን ነበር መልእክት የሚያስተላልፍ ነው የምንለው። ነህዩ ዘንድ واللفظ المركب المفيد بالوضع بلو يناقر على نحو اهل الكلام يزند من كلام مالك من من من من عرفت نظرنا مثال الناس قال اورمنياوم امارنياوم تجرنياوم انجليزنياوم عربياوم كلهم كلام باكاقو انكو ترغمو ترغمو باكاقو انكو نغغنو بقى كلام الناس زين الناس زين مثلاتهم يتفلقوا ترغمو تايو ازي حالو عرفت نظرنا مثال عند يونه انجليزنيا سيناقر تمام اتاقو ወአረብያ ፍጥላ ዝም ብለህ ታዳምጣለህ። ከላም ነው ይሄ ከላም አንተ እየሰማህ ያለው ትርጉሙን ነው እየሰማህ ያለው ትርጉሙን አታውቀውም አረፍተ ነገር ብቻ ነው የምትሰማው። ስለዚህ ከላም የሚባለው ትርጉሙ አለመሆኑ ከዚህ እንረዳለን ማለት ንግግር እየሰማህ ነው። አዎ ንግግር ነው። ከንግግሩ ጀርባ ያለው መልእክት ግን አትረዳም አታውቅም ማይገባህ። ስለዚህ ንግግር ማለት ትርጉሙ ሳይሆን ንግግር ማለት ይሄ ንግግሩ ነው ነው ትርጉሙ ሳይሆን አልገባችሁም? ወልደረሽን ደፈስ والمعنى ترجمه يلالو ليس አይደለም ጁዙ ሙሰማ የተሰያሚው ክፍል አይደለም። ያማ ከሆነ ከላም አይባልም ትርጉሙን ማንረዳው ነገር ከላም አይባልም ማለት ነው። ሌሎ ነው እነሱ በቋንቋ መስጠት በል እንደውም መድሉሉ ሙሰማ የሚሰየምበት አካል እሱ የጠቆመው ከሌላ የምንረዳው ተመደከረ ረሂመሁላህ አልመዝሀብ አልሙቃድ የዚህን ተቃራኒ መዝሀብ ደግሞ ተናግሯል። ለዛሊከ ፈቃል እንዲህ ብለዋል ምናሉ ወለል መዓኒ ትርጉሙን ብቻ ዱነል ሑሩፍ አረፍተ ነገሩ ቀርቶ ከማሆነ ዘሀቡል الكلابية ولا شعر عند الملك مالتنا ولا المعاني ترجموا بالشعر اللي الله كان من الحروف في دلو السوق أرتو قالوا قرتو ترجموا بالشعر اللي الله نقدر مقابلون ايه عن السنة والجماعة والسنة مثلا كما هو مذهب الكلابية والأشعرة أشعر الجو السنة كلابية والسنة مثلا وكما سبق شرعه ما براري عندان لسلم والمذهب الحق أونتن يونا تتكل أن يؤكيد إذا نوجهونه دليلون يطبق وأكيد أن القرآن قرآن كلام الله الله نقدرنا حروفه في دلو السوق عرفت نقرم ومعاني ترجمهم كما هو قول أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة نقدر يهونا وهو الذي هنا قامت عليه الأدلة من رجوت يقوم به من الكتاب والسنة كحديث القرآن الحمد لله رب العالمين كان لكان بكثر من رأس عدد الآيات القرآن لآيات قطر كان بكثر من رأس عدد الآيات 6000 عدد الآيات القرآنية هي قرآن آيات آيات من قطراته سجست شيء أكاوي درساله سجست شيء ولا تنطوها من السيالالة سجست شيء ولا تنطوها من السيالالة عطراز الإنيالالة عطرار السيالالة سجست شيء عراس السيالالة لما منهم سجست شيء درسوا منوتو يا آيات نمبر مالتو كلماتو وردوش كاين دمو يا قرآن وردوش 77,439 77,439 ورد ماله ياندان دورد كتكوة ترى القرآن القرآن ورد 77,439 يفيد القطر دمو يفيد القطر يفيد القطر 320,188 يفيد القطر القرآن القرآن أستبوت بان يفيد من يأكل وان يسمع جنين بان يفيد سنتين وان يعلل لأنه يعلل أستر ماله 320,188 يفيد القرآن وسأل يفيد القطر ما نسمع قرآن دي قزيا ختمن باستر بن نابازو مثل ما يتم لهم صفنتو حياء اندشي عندي ما تصمانيا في دلوش وعددو نقطة وعددو نقطة ينطبو سكوتر كاف فاع من عمل ينطب قطرة لها كاف بلاي سنتين عندو كاف بلاي سنتين عندو كاف بلاي سنتين عندو شو سنتين عندو وعدد نقطة ينقطة وقطر دقمو ينقطة وقطر ينقطة وقطر متو حمساشي سماني عند نقطة نال ينقطة وقطر عم الثانية وعدد جلالتي الله يعلو سنتك زي تتكسوان كلتكي سجيس نقطة زي أنا راكتك زي الله يمنلو كالما لسي كلتكي سجيس نقطة زي أنا راكتك زي ينقطة وقطر متو حمساشي ثمانية ألف الله يملو خلت في سجس مدو زت أنا عرف تجزي سورة نمبر مدو عشر عرف نيتا قطع لك نيس يميهون بيت جماش يميهون بيت بفيدة لكاين وليتلطف سين اسحاقوا علي نو جماش يميهون اسحاقوا علي وليتلطف سميلو اسحاقوا علي جماش هنا القرآن وليتلطف سميلو سورة ما نسمي سورة الكسر مادل في المثلوا فيدة لي كافي ودلا يالو يفيد القطرنا كافي ودتا يالو اكلنا مالك مفيدلو بيكوتر زبلنا بتاكل فيدلو بيكوتر بالكلام بعرف تنجر كاين دغمو وهم فيها يختصمون اميلو لاينو بعرف تنجر اكل النهار وهم فيها يختصمون يميلو كسو ودلا يالونا ودتا يالو اكلنا بعرف تنجر بعرف تنجر بصورة كاين قد سميها بصورة كالتنيع كبقرة كالتنيع كسورة الناس درس يعني نمبر سورة أكل هنا إيه يفيدل أكل من هون بس من لا ينبس ولا تلطف سنينه بعرف تنجر أكل من هون وهم فيها يقتسمون بسورة أكل من هون كالتنيع أطول آياتين كآيات رجما قد استنجر بس آيات الدين سورة البقرة يعني آيات الدين عندي قد أمولون آية اللي وأقصر آية أكثر آية أكثر حجر عن قطبهم ثم نظر يمثل ثم عاد صوبة ثم نظر يمثل وأطول كلمة كورد رجمور ورد سبات بالا أمس بالا سجس بالا عرق فيدالي نورا لادل عن دور جلال رجمور دو قرآن استكتبكم ليستخلفنهم يملو فسيكفكهم يملو دولة تنيا درجة مصر ليستخلفنهم يملو رجمور لا يا س ሲን ሳ ኻ ላም ሳ ኑን ሃ ሚን ረጅም ወርድ ማለት ነው። ብዙ ፊደሎችን ይተካል። እሺ አንድ ሶስተኛ የቁርአን አንድ ሶስተኛ የሚሆንበት አንድ ሶስተኛ ምን የሚለው ላይ ነው? መቶኛው አንቀጽ ምን ሱረት ይበራአቱ ከበራአቱ መቶኛው አንቀጽ ላይ አንድ ሶስተኛ የቁርአን ክፍል እዛች ላይ ተነከታል። አንድ ሶስተኛ ሁለት ሶስተኛው ደግሞ የቁርአን ሁለት ሶስተኛ ማወቅ ከፈለግ ምን አያት ሹዓራ 101 ወይንም 100 ላይ 101 የቀውሊን 101 ላይ አትቆጣም። ሶስት ቦታ ብትከፍለው ሁለት ቁርአኑን ሶስት ቦታ ብንከፍለው የመጀመሪያው አንድ ሶስተኛ ምን ድረስ ነው አልኳችሁ? በራአቱ መቶኛው አንቀጽ ድረስ አንድ ሶስተኛ። ሁለተኛው ደግሞ ምን ላይ ነው? ሁለት ሶስተኛ ሱረቱ ሹዓራ 101 ወይንም 100 ላይ። በቃ እና አዳብላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።